بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنرجع إلى تفسير العلامة السعدي رحمه الله. قال الله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بقي ما يتعلق بالآيات السابقة، وفي قول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وتكذبون ما أخبركم به من البعث والنشور. كما مر معنا في بداية السورة أن البعث هو النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وربنا تبارك وتعالى من قوله سبحانه: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، إلى قوله: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذه الآيات فيها أدلة على البعث، هذه الآيات فيها أدلة على البعث. الدليل الأول قوله سبحانه: وخلقناكم أزواجا، فالذي خلقك أول مرة قادر على أن يعيدك مرة أخرى، هذا الدليل الأول. وهذا في القرآن ستجده كثيرا، أن الله يستدل بأول الخلق على إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا تنتبه له وأنت تقرأ القرآن، أن الله عز وجل يستدل على البعث بأن الذي خلق الإنسان من عدم قادر على أن يعيده مرة أخرى، كما بدأنا أول خلق إيش؟ نعيده. طيب: وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. هذا فيه دليل على البعث، لأن النوم الذي يكون في الليل هذا كما قلنا في قوله سباتا أنه بمعنى الموت، من معاني السبات الموت، والنوم موت، والنوم موت، كما قال الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. إذن الليل وقت النوم، وقت الموت، ثم البعث متى؟ وقت النهار، وجعلنا النهار معاشا. فأنت عندما تنام وعندما تستيقظ هذا دليل على البعث، هذا موت أصغر ثم يبعثك الله منه، يبعثك في النهار، فهذا دليل على الموت الأكبر ثم البعث يوم البعث والنشور. ولهذا إذا أخذت مضجعك وأردت أن تنام فإنك تقول: باسمك اللهم إيش؟ أموت وأحيا، أموت وأحيا. وإذا قمت من النوم فإنك تقول ماذا؟ الحمد لله الذي بعثنا، الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذن هذا النوم والبعث أو الاستيقاظ منه دليل على البعث، فكما أنك تنام وتصحو فستموت وإيش؟ وتبعث. قال: وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. هذا الدليل الثالث، فالذي خلق السماوات هذه الشداد قادر على أن يحيي الموتى. الذي خلق السماوات هذه، السماوات الشديدة الصلبة القوية قادر على أن يعيد ماذا؟ على أن يعيد الموتى. بل خلق السماوات أكبر أم خلق الناس؟ خلق السماوات، لخلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض إيش؟ أكبر من خلق الناس. والله عز وجل يقول: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. هذا أيضا دليل تنتبه له في القرآن، الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يحيي الموتى ويبعثهم يوم القيامة، من باب أولى، لأن السماوات خلقها أكبر من خلق الناس. قال: وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذا الدليل إيش؟ الخامس. هذا الدليل الخامس: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. فكما أن الله عز وجل ينزل هذا المطر فيحيي به الأرض بعد موتها، ويخرج هذه النباتات وهذه الزروع وهذه الثمار وهذه الأشجار، قادر على أن يحيي الموتى يوم القيامة كما يحيي الأرض، وكما يخرج النبات سيخرج الناس من قبورها. ولهذا جاء في الحديث أن السماء تمطر بين النفختين، يعني يظل الناس بين النفخة الأولى والنفخة الثانية، ثم ينزل الله عز وجل مطرا فتنبت منه أجساد الناس، لأن كل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب، وهو آخر فقرة في العمود الفقري، هذه ما تبلى، كتب الله عليها البقاء، فتبقى هذه من ابن آدم. فإذا نزل الله أنزل الله المطر، نعم، أحيا الله هذا الجسد مرة أخرى كما يحيي إيش؟ الأرض بعد موتها. ولهذا قال الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء إيش؟ اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذي أحياها إيش؟ لمحيي الموتى، كما أحيا الأرض سيحيي الناس. هذا دليل في القرآن تنتبه له. بقي دليل خامس في القرآن، لأن معنا أربعة أدلة في القرآن. دليل الأربعة أدلة في القرآن: الذي خلق الإنسان أول مرة قادر على إعادته. الدليل الثاني إيش قلنا؟ النوم. طيب، النوم يعني قد يكون في القرآن ليس واضحا، أو نعم، قد يكون من الأدلة التي ذكرت في القرآن يعني على البعث، لكن لا أستحضر الآن الآية، لكن هذا الذي أستحضر الآن، الدليل الأول الذي قدر على خلق الإنسان أول مرة قادر على إعادته. الدليل الثاني: الذي خلق السماوات والأرض قادر على خلق أو إحياء الموتى من باب أولى. الدليل الثالث: الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إعادة الإنسان. بقي دليل أيضا بارك الله فيكم ذكر في القرآن، وهو إحياء الموتى، أن الله أحيا بعض الموتى. إذن هي خمسة، نعم، مع النوم تكون خمسة، مع النوم والاستيقاظ منه. الدليل الرابع الخامس في القرآن: أن الله أحيا بعض الموتى، أحيا بعض الموتى، أحيا قتيل بني إسرائيل، وأحيا الطير لإبراهيم، وأحيا الحمار لذلك الرجل الذي أماته 100 عام، وأحيا ماذا بارك الله فيكم؟ والذين خرجوا من ديارهم هم ألوف. طيب، هذه في كلها في سورة البقرة. فأحيا الله حقيقة، أحيا بعض الموتى في هذه الدنيا، فهذا دليل على إيش؟ على البعث. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فهذه خمسة أدلة في القرآن، عندما تقرأ القرآن تأملها. نعم تأملها، فهي مذكورة في القرآن، ذكرها الله عز وجل للدلالة على البعث والنشور، وهذا يدلك على عظم هذا الأمر، الإيمان بالبعث وأن الله يبعث من في القبور. قال رحمه الله: ذكر الله تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون ويجحده المعاندون، أنه يوم عظيم، وأن الله جعله ميقاتا للخلق. إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي للخلق ميقاتا، أي مؤقت بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص، ولا يعلم هذا الوقت، لا يعلم هذا الوقت إلا من؟ إلا الله جل وعلا. قال الله عز وجل: وما نؤخره إلا لأجل معدود. فكما أنك أنت أيها الإنسان أنت مؤقت بوقت ومؤجل بأجل، وكل يوم يمضي من عمرك تقترب من أجلك، فأنت أيام معدودة، كلما مضى يوم اقتربت من أجلك الذي وقته الله لك في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، ولا يعلم ذلك إلا الله عز وجل على سبيل أو على وجه التعيين. فكذلك هذه الدنيا مؤقتة بوقت، أيام معدودة، كلما مضى يوم اقتربت الدنيا من نهايتها إلى أن تصل إلى اليوم الذي وقته الله عز وجل ويقيم فيه الرب عز وجل القيامة. قال: ميقاتا للخلق، ينفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور فيأتون أفواجا، يوم ينفخ في الصور. من النافخ؟ النافخ إسرافيل عليه السلام كما جاء في الحديث، والصور عبارة عن قرن ينفخ فيه إسرافيل، نعم، نفخة الصعق والموت التي يموت فيها الخلق أجمعون إلا من كتب الله عليه، إلا من استثناه الله عز وجل. هذه النفخة الأولى، والنفخة الثانية هي نفخة إيش؟ البعث، فينفخ في هذا الصور فتطير الأرواح إلى الأجساد ويقوم الناس من قبورهم. إذن قوله ينفخ، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أشي المراد؟ النفخة الأولى والثانية؟ النفخة الثانية نفخة البعث، يوم ينفخ في الصور أي نفخة البعث فيقوم الناس من قبورهم. والآن نسأل أصحاب النحو، ينفخ هذا فعل إيش؟ مغير الصيغة، فعل مضارع مغير الصيغة، أين نائب الفاعل؟ في الصور، الجار والمجرور، هذا مثل قوله ولما سقط في أيديهم، هذا مثله. أصحاب النحو هذا مثال يمر بكم في أن نائب الفاعل جار ومجرور. قال: ينفخ في الصور فيأتون أفواجا ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يشيب له المولود وتنزعج له القلوب فتسير الجبال. طيب أفواجا، إيش معنى أفواجا؟ أفواجا يعني أمما، كل أمة تأتي مع رسولها، أو زمرا، زمرا وأمما، نعم، فهذا معنى أفواجا. قال: فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث، في قوله عز وجل، نعم، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. قال الشيخ: فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث. شوف في قوله وسيرت الجبال فكانت سرابا، إيش السراب؟ هذا الذي يخيل للناظر أنه شيء وليس بشيء، كما قال الله عز وجل: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إذن يخيل إليه أنه شيء وليس بشيء. إذن هذه الجبال نهايتها لا شيء، نهايتها لا شيء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إذن نهاية الجبال لا شيء، سراب. قال وسيرت الجبال حتى فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث. هذا حال من أحوال الجبال. يعني هنا فائدة يذكرها بعض أهل العلم، جميع الآيات التي فيها حركة الجبال، جميع الآيات في القرآن التي فيها حركة الجبال هذه كلها يوم القيامة. أي آية فيها أن الجبال تتحرك تسير، نعم، أعرف أن هذا في يوم إيش؟ في يوم القيامة. أما في الدنيا ما لها الجبال، أوتاد ثبت الأرض ثابتة، نعم، راسية شامخة. لكن الآيات التي فيها حركة الجبال، أي آية فيها أن الجبال فيها حركة، هذا يوم إيش؟ يوم القيامة. من هنا تعلم في قوله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذا في الدنيا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذا في الدنيا. جواب لا، هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة. لماذا؟ لأن هنا قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر، هذه حركة، تمر مر السحاب. فربنا عز وجل يدك هذه الجبال وينتزعها، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ثم ماذا بارك الله فيكم؟ يعني يجعلها يعني ماذا؟ كما في الآية وبست الجبال بس، يعني فتت، تفت هذه الجبال كما يفت يعني ماذا؟ الشيء المفتوت. فتفت هذه الجبال القوية وبست الجبال بس. وهكذا يصيرها ربنا بعد ذلك كالرمل، وكانت الجبال كثيبا مهيلة. وهكذا بعد ذلك يجعلها كالعهن، عن الصوف، نعم، كالعهن المنفوش، الصوف المنفوش تطيره في الهواء، نعم، هذه الجبال. ثم يعني ماذا؟ يجعلها هباء منبثا، وكانت الجبال فكانت هباء منبثا، هباء منبثا. شفت شعاع الشمس عندما يدخل من فتحة في الغرفة فترى تلك الذرات الصغيرة والحبيبات الصغيرة، هذا الهباء المنبث، هذه الجبال يجعلها يوم القيامة هباء منبثا. ثم لا شيء، وسيرت الجبال فكانت سرابا، لا شيء. فهذه أحوال الجبال بيّنها ربنا عز وجل في كتابه الكريم. قال وتنشق السماء حتى تكون أبوابا، هذا الآية التي قبلها، وفتحت السماء فكانت أبوابا. قال وتنشق السماء حتى تكون أبوابا، بعد أن كانت إيش؟ بعد أن كانت سبعا شدادا، بعد أن كانت سقفا إيش؟ محفوظة، صارت الآن تنشق، وصارت ماذا؟ يعني حتى تكون أبوابا. قال ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجور، ويفصل الله، لأنه قال إن يوم إيش؟ الفصل، إن يوم الفصل. فقال الشيخ رحمه الله ويفصل الله، إذن ليش سمي يوم الفصل؟ لأن الله يفصل بين الخلائق، يفصل بين الكفار والمؤمنين، يفصل بين أوليائه وبين أعدائه، أي يحكم بينهم، يحكم. قال يفصل بين الخلائق بحكمه الذي لا يجور، فيفصل الله عز وجل بين الناس فيما كانوا فيه إيش؟ يختلفون. قال وتوقد نار جهنم التي أرصدها الله وأعدها للطاغين وجعلها مثوى لهم ومآبا، يعني في قوله إن جهنم كانت مرصادا. قال أرصدها الله، إيش معنى أرصدها الله؟ يعني أعدها الله. إن جهنم كانت مرصادا، من الذي أرصدها؟ أرصدها الله عز وجل، أي أعدها الله عز وجل لمن؟ مرصادا لمن؟ ها الآية، للطاغين، طاغين الذي جمع طاغية، وهو من تجاوز حده، من تجاوز حده، فكل من تجاوز حده الله عز وجل قد حد لنا حدودا، فالذي يتجاوز هذه الحدود هذا يعتبر طغى زاد. فماذا؟ فجعل الله عز وجل وأعد الله عز وجل لهؤلاء الطغاة أعد لهم جهنم، إن جهنم كانت مرصادا، قال وجعلها مثوى لهم ومآبا للطاغين، مآبا أي مرجعا لهم، مثوى لهم مرجعا ومثوى لهؤلاء الطغاة. قال وأنهم يلبثون فيها أحقابا كثيرة، أي في قوله سبحانه لابثين، من هم؟ الطغاة الطاغون، لابثين فيها أحقابا أي يلبثون فيها أحقابا كثيرة. قال والحقب على ما قاله كثير من المفسرين 80 سنة، فإذا وردوها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. والحقب على ما قاله كثير من المفسرين 80 سنة، يعني جاء عن بعض السلف أن الحقب الواحد أو الحقب الواحد نعم مقداره 80 سنة، وجاء في بعض الآثار أن السنة 360 يوما، وأن اليوم 1000 سنة. فهذه آثار عن بعض السلف في مقدار الحقب، الحقب الواحد وجمعه أحقاب، فالحقب الواحد 80 سنة. ومنهم من قال الحقب هو مدة من الزمان، هو مدة من الزمان ليست محدودة، ليست محدودة. ونحن كما نعلم أن الكفار في نار جهنم خالدين فيها أبد الآباد، ليست لهم مدة محدودة في هذه النار ثم يخرجوا منها، بل هم فيها أبد الآباد، ما يخرج منها إلا المسلم، ما يخرج من النار إلا المسلم، إذا أراد الله عز وجل وشاء الله عز وجل أن يعذب إذا كان من العصاة، لكنه ليس من الكفار، فإذا شاء الله أن يعذبه عذبه بقدر ذنبه ثم يخرجه من النار ويكون مآله إلى الجنة. فهؤلاء ممكن أن يقال أن للمسلم العاصي أمد في النار ثم يخرج من النار، أما الكافر فله مدة لا انتهاء لها. ولهذا قال بعض المفسرين لابثين فيها أحقابا، متعلق بما بعده، وهو أن في هذه الأحقاب، في هذه المدد الطويلة التي لا يعلم قدرها إلا الله، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يعني هذا فترة من الزمان لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. ثم بعد ذلك تأتي فترات من الزمان، يعني ماذا يعطى أو يذوقون عذابا مختلفا، يذوقون عذابا مختلفا. ففي هذه الأحقاب التي ذكرها الله عز وجل لا يذوقون إلا الحميم والغساق، ثم تأتي أحقاب أخرى لأنهم في النار أبد الآباد، فيشكل لهم ويلون لهم العذاب بألوان ماذا مختلفة. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.